هذه القلب الطيب إذا نزلت عليه أمطار القرآن جل أجره ونواهيه ومواعظه وحلاله وحرامه أثمر ذلك القرآن في ذلك القلب ثمرات أحسن من ثمرات الأرض الطيبة إذا نزل عليه الرفض فأثمر الإيمان بالله والتطهر من أجناس المعاصي والكفر وامتثال أمر الله واجتناب نواهي وكل خصلة حسنة يزهرها مطر القرآن في قلب المؤمن كالخشية من الله والتوبة عند الزلة والإنابة إليه والسخاء والشجاعة والرضا بقضاء الله والإيثار وعدم الشح إلى غير ذلك من خصال الإسلام الكريمة الجميلة. والذي قبل أي البلد الذي قبل كالبلد الذي يكون شريحا خبيثا لا يخرج نباته ولو تسالت عليه الأمطار إلا يكتب إلا في حال جنه يكتب العصير الخروج لا خير فيه ولا منفعة فيه نفسه يخرج بحسن غاية الأسر ويخرج مشروبا من الخير إلى النفع وأصل النشيب في دواة العرب العسير لا يخرج إلا في حال كونه ارتفاع العسير الخروج مشروبا خائفا لا ينتفع به في أكل الناس ولا أكل العام إلا فائدة فيه فكذلك قلب الكافر لا يزهر إلا نكتب عسيرا حمرة لا فائدة فيها كالأرض السبقة إذا كثرت عليها الأمطار لا تجيء شيئا فيه فائدة. وهذا المثل بينه النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بلال المتلكان المتفق عليه بيانا واضحا وفيه إن مثل ما بعث الله به من الهدى من الإبن والهدى كمثل مطر كثير أصاب أرضا كمثل غيث كثير أصاب أرضا فكان منها طائفة قليلة ما فأنبتت كثيرا الأجر الكثير وكان منها أجانب أمسكت الماء فرفع الله بها الناس فكرهوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قرآن لا تنبت كذبا ولا تمسك ماء فذلك مثل من فقر بالدين ونفعه الله بما بعث به لعلم وعلم ومثل من لم يقع بذلك رأسا ولم يقل عبد الله إلا الذي أرسلت به. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي اتفق عليه مسلم والبخاري من حديث أمير التفتعي رضي الله عنه بين أن قلوب البشر بالنسبة إلى أمثال القرآن ثلاثة أنواع قلب كالأرض الطيبة إذا نزلت عليه أمطار القرآن أنبت الأشياء كذا الكثير معناه أنه يثمر فيه القرآن ومواعظه فيجمع بين الأذن به والعمل فيتعلم معاني ويفهم حكمه ويعمل بها ويعلمها غيره. وفي حديث البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية في صحيح البخاري إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه فهذه هي الطائفة الأولى من الطوائف الثلاثة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه بالأرض الطيبة القابلة منها المنبتة للشبأ والحش الكثير فكذلك القلوب الطيبة تزهر فيها مواعظ القرآن الثمرات الكثيرة الطيبة كثر صاحبها خائفا من الله طامعا في أمر الله مطيعا لله متباعدا عن معاصي الله منتبها لجميع الأوامر متباعدا عن انتهاك كل من النواهي ان يضيع من يشاء ويهدي من يشاء وذلك بقوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة ولا فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا ثم قال يبيت به كثيرا ويزيد به كثيرا وما أبيت به إلا لا تقيم هذه أموال القرآن يجد الله بها من يريد غزاة وما أبيت به إلا لا تقيم ولما سمع الكفار سمعوا ما أراده المثل بالكلب بقلبه كمثله كمثل الكلب إن كان عليه يمل أو تترك يمل ويضرب المثل بالحمار بقلبه كمثل الحمار يحمل أسفارا ويضرب المثل بالذباب إن المؤمن يا أيها الناس ضرب مثلهم فاستمعون إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا وسمعوه يضرب المثل بهذه الأشياء قالوا الله أعلم وأشركوا أنزه يجري له ما راى الكلب والذباب والحنكب جعل السلام الذي فيه هذه الحقيره ليس من كلام الله لان الله اعظم من هذا تبين الله انه يضرب الامثال ويبين العلوم العظيمه الجليله في ضرب الامثال ومن الحقيره ولذا قال ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة ولا فوقها فتعود ذلك من أحد الأشياء ولكن المثل المضروب فيه الأعظم دوره يبين للناس أن المعبودات من دون الله بارغة من السبعة وعدم فائدة ما يجعل ولا تقدر على خلق الوضع ولن تسلط الذباب عليها لن تدع منها شيئا ما قدرت على أن تلتقي جميل وعلى من التحقيق والتصريح للمعبودين من دون الله يقضي إلا عظيما أنواع عظيما له قدره ومكانته وإفراد الله لمن زاده وإفراد أن ناصرا لا يغني شيئا كذلك ذنبه الذي في العنكبوت لأنه يبين أن ليس العنكبوت الذي تلتجه ويقضي بها لا يغني شيئا عن أحد فكذلك المعبودات من دون الله لا شيء في نفسه حقيق والعلم المبين في ضرب مثله علم عظيم شيء له مكانته وقدره ولذا قال تعالى ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما وفي هذه الايات وهذه الاذان التي ذكرنا يجب على المسلم ان يخاف من سخط الله وأن يكون قلبه كالأرض الشريحة يجب على المسلم أن يخاف من سخط الله وأن يكون قلبه كالأرض الشريحة التي لا تنتفع بمواعظ القرآن ولا بزواجه ويسأل الله أن يجعل أرض قلبه طيبة قابلة لمواعظ القرآن وزواجه وأوامره ونواهيه فإن من كانت أم قلبه طيبا انتفع بمواعظ من القرآن ونفعته أوامره فامتثلها وزواجره فاجتنبها وأمثاله فاعتبر بها ووصفه فاعتبر بها فعلينا جميعا أن نسأل الله ألا يجعل قلوبنا كالأرض الشريقة التي لا تنتفع بما ينزل عليها من أمطار الوحي وأن يجعل أرض قلوبنا كالأرض الطيبة العاملة للإيمان وإما بحسن الكلام الكريم والتذكير بآيات الله جل وعلا لتظهر الخير كله بالإيمان بالله والطاعة وامتثال أمره واجتناب نهيه ولا معنى قلبه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي قبل لا يخرج الا لكذا كذلك التقليد التقليد قلب الشيء من حاله الى حاله الذي هنا بالآيات قوله ولكن القرآن من يخاف وعيد لأن من يخاف وعيد هو المنتزه منه وقوله إنما أنت منذر من يشاء إنما تنذر من استدعى الذكر إنما تنذر الذي لا يخشى ربهم بالغيب وما جرى مجرى ذلك واخذ إلى الله هذه الدروس ليرى أن له الخير أنه الحجاج إلى واحد له من وأنه يقبل على خشوك النكر بيد العربي وهو ما دخلت به إلى ذوي حكم الشرحة بين أهل الجديد لاختصاص له بقوله النكر قوله تعالى في الحجرات لا يستقيم من قول حتى أن يكونوا خيرا منهم ثم عقد النساء على القول وقال ولا نساء من نساء حتى ان يكن خيرا منهم دل على عدم ذكر النساء للقول كحسن بن عربي ودل عليه ايضا قول الزهري في هذه الدنيا ولا ادري ما يقال ادري يقول عن حسن النساء لان عقد النساء على القول فدل على انهن غير داخلات جسم الخير ودعاء لأن الأسماء عدم الكثرة وعدم عد الشيء على ما هو أعلم منه أو أخف إلا بدليل والدليل على دخول الولاية في القلب بحكم التبع قوله تعالى في إبليس وصدها ما كانت تعبد من دون الله وإنها كانت من قوم كافرين ففرح بأنها من قوم كافرين فلا بأس بحكم التبع وقوله يشكرون يقوله محلوب أن يشكرون بالله نعمة وهذه الآية تبين أن من أعظم إنعام الله هو على القرآن العظيم وتخريج الآيات فيه وبيانها للناس لأن أعظم النعم هو إنزال على القرآن العظيم وبيان ما فيه من الآيات مما يرضي الله ومما يستجلب المعارف والمخاوف ومما يستجلب الشباب ويأتمنى أن الله أن إنسانه فضل كبير على الخلق لما قاله من أوله الكتاب الذي أرسلنا من عبادنا وقسمهم قال فنوح وعلم لنفسه أنه مكتسب لنسابقهم بالخيرات بين أن إنسان القرآن العظيم أكبر فضل قال يا ريت هو الفضل الكبير أي الفضل الكبير من الله عليهم حيث أنزل لهم كتابه مثله محفوظا يبين لهم ما يقربهم إلى ربهم ولا يبعدهم من النار ولا يهذبه ملكهم ويلقي أرواحهم ويقطع أخلاقهم ويبين لهم مسائل الأخلاق إلى غير ذلك ولذا قال هنا لهم يشكرون تبين ان تفسير الايات وايضاح هذه على القران نعمه عظمى من الله يستحق ان يشكر عليها واذا علم خلقه ان يحمدوا على هذه النعمه العظمى التي هي انزال القران قال في اول شهر الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تقبله الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب تأييد من الله لخلقه ان يحمدوا اعظم الحمد على هذه النعمه العظمى الكبرى التي هي انزالها على القران العظيم واشار الى ذلك بقوله هنا يظهر من الشهر وقضينا في هذه الدروس مرارا أن حق الشكر في دول العرب ربما يراد به الظهور فإذا تسمي العرب الركن الذي يموت جلد إذا كان مقطوعا تسميه كثيرا لأنه ظهر لماذا لم يكن هناك شيء ماهر تقول العرب نقطة شكر إذا كان يظهر علينا هذا مسلما وهو أشهر المراد به في اللغة أن يكون أشهر نعم الله وأشهر على عبده فلا يجحده ولا يكفر نشكر العبد يا ربي لا أشكره في عبدي في قلبه من تطوع خيرا فإن الله كافر معي إن ربنا غفور شكور وشكر العبد يا ربي هذه أن أشكر لي في عبدي هذه وما لقلبي واشتري واشتري لي ولا تكفرون ليلا أن باب العلماء هي قلب إن شكر ربي لعبدي وهو أن يهيئه ثواب جدي من عمله القليل وشكر العبد يا ربي هو أن يتخذ نعمه بما قد يرده جنة العين شكرها أن لا يملك بها إلا بما يرضي من خلقها واهتم بها وشكر عبده أن لا يرضي شيئا إلا بما يرضي من خلقها واهتم بها وشكر عبده لا يمشي بها إلا إلى ما يرضي من خلقها واهتم بها وشكر الناس ألا يستعين به ويرضيها إلا بما يرضي من خلقه واهتم به وهكذا وبينا أن العبد الذي يستعين به عن الله على معاصي الله أنه بالغ من الدنيا والراحة شيئا لا يقال عن قدره فمن أعظم الناس لؤما وأشدهم وقعا وأقلهم حياة هو أن يستعمل نعم خالق السماوات والأرض التي أنعمها عليه يستعملها ويستعملها بمعصيته وبما يمسكه فهذا الإنسان ليس بيده من أمر التأويل فهو من أعظم الناس حياة وأهلهم وأقلهم وفي يأمر العبد المسلم الضعيف أن يمن عليه خالق السماوات والأرض لأمره كلمات بأمره ورحمته ثم يستعين به عن خالقه على معصية خالقه وما يمسك خالقه فهذا أعظم المؤمن وأخشه وصاحبه أقل الناس حياة وأشده وقاحة وبينا أن ما تتششر في لغة العرب أنها تتعدى إلى النعمة بنفسها بدون حظ جر تقول شكرت نعمة الله وعلى أمر ما خلال فيه منه أجر أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي فإذا كان الشكر شكرا حتى إليه الفعل بنفسه إلى خلاف أما شكر العلم فلغة الفصحى التي نزل به القرآن أن يعد الشكر من النعم بالله فتقول شكرا لك ولا تقول أنا أشكر لك ولا تقول أنا أشكرك وتقول يحمد الله وأنا أشكر له ولا تقول أنا أشكرك وشكر هذه هي لغة الفصحى تحييته بالله هي لغة الفصحى التي لا شك فيها أنها أفصح وهي لغة القرآن لأنه ما جاء في القرآن مؤكد لم يجنيه إلا بالله كقوله واشكر لي واشكروا لي ولا تكفرون أن اشكر لي ولهذه ولم يقل في آية واحدة اشكر لي بتحمية جنيه ومفعول ولا ومن هنا شرع من العلماء العربية كما يحمده وأشكره نعم ولا يجوز وأشكره وإنما يجوز وأشكر له ولكنه ما يجوز لأن الوقت الفصحى إنما أشكر له ولكنه أشكره بتحمية جنيه إلى النعم بلا واسطة في حقيقة لغة معروفة مسموعة في كلام العرب وقد بينا لما مضى شواهدها من شواهدها أن هذه الخيلة شكرتك إن الشكر حبل من السخاء وما قلت من أدريت هنيئة النقدي وهذا الشاعر الغفي قال شكرتك بالشعر ولم يقل شكرت لك من وقل جميل بن العرب في شعره الأشهر أبي لن يعود اليوم حتى تسلم على حجة الأرياض العيدة النشر فإنكما إن عدتما دون ساعة شكرتكما حتى وهي بأمري قال شكرتكما ولم يقل شكرت لكما فتبين من هذا أن هذا الشيء ولن جرى مجراهم يقول يقول مرحبا بالنبي الكريم بالذي بيده الكريم. وإذ لم يقل مرحبا بالنبي الشريف بيده، وإنما قال إذا ما جاء في بعض روايات حبيب بن عبد كما هو معروف، ويشعر المؤرخين على هذا هو أول نبي بعثه الله بالأرض بعد أن صار الكفر في الأرض وعبدت فيها الأصنام وعبد فيها غير الله فهو يرتب ارسل بمنع عبادة الأصنام وتوحيد الله بعبادته. هو نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقد ثبت في أحاديث الشفاعة التي تكاد أن تكون متواترة أن آدم يقول لهم اعتذروا إلى نوح فإنه أول نبي بعثه الله بالأرض، وذكر المؤرخ وأصحاب الأخبار أن بين نوح وآدم عشرة قرون كلها كانت على دين الإسلام، وكان في قوم نوح رجال صالحون من أقارب الناس للعبادة والزهد وطاعة الله ويغفر ويغوث والقضاء على مكان الأسلام، أدعه الله ويكفي أنه الله جل وعلا لأسماء الحسنى وصفات العلى ومن أسماء العظيمة التي تحتها غرائب وعجائب تثبت لنا اسمه المصور جل وعلا جل وعلا من أسمائه الجميع التي سمى بها نفسه المصور واسمه المصور تحته من غرائب شرعه وعجائب قدرته ما يظهر العقول لمن كان له علم أو يخشى على وجهه ومما يوضح عظمة ذلك وما يشير إليه من كمال قدرة الله وقوم إدره وإحاطته بكل شيء أن الله يعرض منكم إلى العدو يوم جرت العقبة ويجد الناس بهذه الشرف العظيمة مع اختلاف أموالهم وأشكالهم وبلادهم وحياتهم ويجد الجنة مقبولين قدرا واحدا أنا أقول لهم